هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم وهي حجة نافلة؟ جوزها بعض أهل العلم مع الرفقة الآمنة، واستدل بعضهم بحديث بقصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، أن عمر في زمانه في خلافته أرسل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما مع أمهات المؤمنين في رفقة تحيط بهن كي يحججن، فخرجن كلهن إلا زينب بنت جحش أو أم سلمة رضي الله عنهما، فاستدل به بعض الأئمة على أنها يجوز لها أن تخرج بدون محرم في حال الرفقة الآمنة، فالله أعلم. ومن العلماء كالحنابلة من منع بسبب الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم.